مؤسس جماعة هم الفيلوجيون العقلانيون اسمه المعتزلة، مفهوم ان لا يجب ان يكون التعارض بين الوحي والعقل، وانه التعارض يجب ان يحل بتأويل الوحي، وهذا ثقة في أهمية العقل. ومع تطور علم الكلام علماء الكلام النحاة يستخدمون قواعد اللغة، والقرآن هنا يمثل مصدر من مصادر اللغة. التاريخ نشأ أيضا من خلال بداية نشأة علم التاريخ، هي تفسير القصص القرآن وربط القصص القرآن بالتاريخ إلى أي حالة فيما يسمى بالقصص. يعني القرآن نشأ كنص استجابة للواقع، ولكنه في تطوره مع الواقع يعني أثر في هذا الواقع. نستطيع ان احنا الى حد كبير نقول ان معظم العلوم الإسلامية هي بشكل او بآخر وبمستويات مختلفة تأويلات القرآن، يعني قراءة القرآن عند سيبويه مثلا في اللغة. ظل القرآن يمثل المرجعية، ليس فقط المرجعية السياسية او الاجتماعية او العقلية او هي أو الكلامية، إنما المرجعية الكلية للمسلمين. وظل هذا الأمر، يعني في تاريخ الفلسفة حدث تأكيد هذه المرجعية، بل في تطور الفكر الإسلامي في نهاية عصر النهضة حصل تراجع عن الاحتفال بأهمية العقل. وظل الأمر كذلك حتى العصر الحديث. يعني من هنا أعتقد إنه يعني إذا أردنا إن إحنا نتكلم نقول نختصر الحضارة العربية الإسلامية في جملة واحدة، وهذا طبعا نوع من الاختصار المفيد لنا. يعني إذا تحدثنا عن الحضارات أو مقدمة الحضارات مثلا، وقلنا إنه الحضارة المصرية القديمة هي حضارة تهتم بما بعد الموت أساسا، من سؤال الموت والحساب يعني مهيمن عليها طبعا، مع عدم انكار ما حضارة تمت بالدنيا. يعني وإلى أن الحضارة اليونانية هي حضارة انبنت على مرجعية العقل أساسا، يمكن أن نقول أن الحضارة العربية الإسلامية انبنت على مرجعية مصر. طبعا مش معنى كده أنه مفيش عقل، أو لا، نحن نتكلم هنا على العنصر البارز. من هنا قلت أنها حضارة مصر، معنى أنها انطلقت من مصر، انبنت حول مصر، ما يزال المصري يمثل مرجعية مهمة، لا فقط على مستوى العادات والديفوشن والعبادات، وإنما أيضا على مستوى التفكير بشكل عام، مستوى التفكير السياسي. وأظن أن هذا القول الذي قلته منذ 10 سنوات تقريبا بيستبد مرجعيته الآن من كلام كثير يقال حول أن الإسلام دين ودولة، أن القرآن هو النقرة الإسلامية والمشروع الحضاري الإسلامي، وبين أوروبا هو في مرجعية العقل عند الفرنسيين انتهى إلى التشاهد الأخلاقي إلى آخر كل هذه التحليلات، وأن مرجعيتنا مع عدم إهمال العقل هي مرجعية القرآن. طبعا في فرق أنا لازم أأكد عليه، بين أن نعتبر نص معين أو مصدر معين مرجعية، وبين أن نعتبره هو المرجعية الوحيدة. العقيدة اللي تجد صار بشكل شديد أن القرآن مرجعية لكل شيء، ليس فقط مرجعية دينية، وهو شيء الواثق عليه أن القرآن مرجعية دينية، لكنه من المؤكد ليس مرجعية تاريخية، ليس مرجعية للتاريخ، ليس مرجعية للعلم، ليس مرجعية للطبيعة، ليس مرجعية يعني. لكن هناك اتجاه عام إلى اعتبار إنه مرجعية بمعنى أنه يتضمن الحقيقة أو الحقائق التي وصل إليها العقل الإسلامي والتي لم يصل إليها بعد العقل الإسلامي. وهذا مفهوم خطر، وهو ذا المفهوم اللي يمثل خطورة على العقل الإسلامي وعلى الوعي الإسلامي، نفي جميع المرجعيات الأخرى، واعتبار القرآن وهو مرجعية دينية مرجعية أعلى او اكثر شمولا من ان يكون مرجعية الذهن. والخوف هنا يتمثل في الامرين، في الغاء مرجعية العقل، وهذا سبيل الى تكريس التخلف. الامر الثاني تحويل الطعن الى وثيقة سياسية او وثيقة اجتماعية او وثيقة تربية او وثيقة سوسيولوجية، وبالتالي تدمير البعد الديني لهذه المرجعية. وهذا هو الخطر اللي انا احسابه، لانه بهذا الشكل كأن فكر الإسلام يقيم كنيسة، لأن هذه المقولات هي بالضبط ما كانت مقولات الكنيسة في الظهور. وبسبب هذه المقولات أصبح الصراع ضد الكنيسة هو صراع ضد الدين، لأن الكنيسة توحدت الدين ولم تفصل بين رأيها وبين الدين، وبالتالي كان لابد الخروج من أزمة هذا التخلف في أوروبا، أن تخرج أوروبا ليس عن الكنيسة وإنما أيضا عن هذا. شيء يمثل خطر ليس فقط العالم العربي والإسلامي، إنما العالم أجمع، لأنه بدأ هناك وعي جديد الآن في أوروبا حوالين أهمية المجتمع في الحياة الاجتماعية في الفترة الجماعة. وإذا صار الأمر على ما هو عارف العالم الإسلامي، إذا دخل عقل في صراع ضد سلطة رجال الدين، فالخشية هنا أن يتم تدمير الدين. أنا بحسه أنه تحويل الدين إلى سلطة سياسية أو تحويل القرآن إلى كتاب في السياسة هو تدمير للسلطة الدينية والسلطة الروحية التي في القرآن. وبالتالي إذا رجعت بذاكرتي عن قريتي وبصيت كان الدين إزاي بيبقى يعني باعث ومحرك لما يسمى التكافل الاجتماعي من غير الناس ما تتكلم عن الدين، يعني كانت الناس تحيا الدين دون أن تتحدث عن الدين. الآن الناس تتحدث عن الدين، ولكن قيم التكافل الاجتماعي تغيب على المجتمع المصري، لا على مستوى القرية فقط، وإنما على مستوى العلاقة بين الطبقات في المجتمع. يعني في المجتمع المصري، وأعتقد أنه أدرك في المجتمعات الأخرى، أنه الأغنياء يمارسون نوعا من إظهار الاستعلاء ومن إظهار الاحتقار للفقراء، وهذا أمر لا تجده في أي بلد رأسمالي. لأن أنا عشت في اليابان، وأنت لا تستطيع في اليابان، اليابان بلد رأسمالي، رأسمالي بالمعنى التقليدي الرأسمالي، لا تستطيع أن تميز في الشارع وفي الطريق وفي المطعم وفي المقهى بين المليونير وبين العامل الرشيد في الشركة، لأن رأس المال وظيفته في هذه المجتمعات الاستثمار وخد فرص. رأس المال عند الأغنياء في مصر وظيفته الأساسية الوجاهة، ممارسة سلطة القهر ضد الآخرين. وهذا في رأيي غياب للمرجعية الأساسية الروحية، أصبح حتى إقامة المساجد ليس الهدف منه الناس تقيم الصلاة، وإنما لأغراض أخرى. كل هذا الخوف، كل هذا الرعب، هو يعني رعب داخلي حول مرجعية الدين، حول مرجعية الدين الأخلاقية والروحية اللي أنا عشتها في قريتي. ولأن أنا بشديد بس ما بتختفي، بتحترق. عشان كده بقول إنهم يحرقون الدين لكي تتحرك عرض السياسة، يعني يحولون الدين إلى وقود، إلى جازولين لتحريك عرض السياسة. وتحريك عربة السياسة ممكن بغير الدين، بشرط انك تحقق الحريات هذه اللي هي قضية القضايا في هذه المجتمعات. مرجعية القرآن هي مرجعية دينية، لا شك فيها، يعني لكن انها مرجعية سياسية اجتماعية واقتصادية وعلمية وقانونية. هذا امر القرآن، لانه يحمل القرآن. يعني تركيبة كلية من العبادات والمعاملات، وليس العبادة وليس الدين وليس الدين وليس الدين والدولة. يعني كان حتى يستخدم الدين، العبادات والمعاملات. العبادات في المسجد، في الفقراء يحجون إذا كانوا يستطيعون الذهاب إلى الحج. وكانت كل هذه المناسبات احتفالات عظيمة ورائعة، يعني الخمسين زكاة تفوتي الحرام على النمر عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله ونبدأ من الفجر صلاة الفجر ونبدأ الاستحياء. هنعود من المقابر لكي نمر على كل أقاربنا يعني الناس تتزاور في العيد. كان العيد يمثل البهجة مقترنة بالعبادة لكن مقترنة بما يسمى الشعائر الاجتماعية للأعياد يعني كانت هناك أعياد. كان الشعار اللي على لسان كل الناس الدين المعاملة أن العبادات لله لكن المعاملات هي وأن الله قد يغفر في العبادات لكنه لا يغفر في المعاملات إلا إذا الشخص الذي ظلم تنازل عن الظلم. أنت تعلمت يعني الله قد يغفر لك أنك لا تصلي لكنه لا يغفر لك أن تسرق شخص آخر لأن يعني هذه الغفران مرهونة بأن الشخص الآخر يعفو عنك. وكنا نقرأ أنه نقول أو نسمع أن يوم القيامة سيأتي الله بالشاة التي نطحت الشاة الأخرى فيأخذ حق التي نطحت من التي نطحت. معاملة هي كان التركيز على مفهوم الدين المعاملة. من هنا ما كانتش القرية بتجد يعني غضاضة في أن واحد ما بيصليش أو ممكن يعني يسخروا منه يقولوا عليه نكت لكن ما يقولوش كده أو واحد ما بيصومش. كان كتير ما تشاف في قرية مثلا فترة فكان لك أصله عامل بيتعب يعني الناس لم تكن تقبل ذلك الرسول لكن الناس لم تكن تتهم الإنسان بالكفر لأنه لا يصوم أصلا لكن الناس كانت لا تغفر الظلم. فبقى في الإسلام حاجة أنا كنت وتعلمته هو عبادات وهي مسألة شخصية ومعاملات وهي مسألة غير شخصية والدين المعاملة هذه هي الشعار الذي كان يحكم. لما يعني مع التعلم ابتديت أفهم أن القرآن دين العقل يحترم العقل دين يحترم العمل دين يحترم الإنسان يكون صحيح يكون عنده صحة. وفي هذا الخطاب الديني بشكل عام كان خطاب تقول يعني يدور مع هذا حتى خطاب الإخوان المسلمين في القرية لم يكن هو نفس الخطاب السياسي الذي يمكن أن تقرأه في كتب المناظرين. لدي وعي بأنه الدين قوة مهمة جدا. الصلاة هي كوميونيكيشن بين الإنسان والله هو نوع من التجربة الروحية هي نوع من اختبار قدرة النفس على الخروج من النمط الحياة العادي. الحج هذا زيارة الأماكن المقدسة زيارة قبر الرسول وكان الحجاج يعودون ذكرياتهم مرتبطة بجمال التجربة بالرغم من أن كان السفر في ذلك الوقت يعني كان تقريبا عدد كبير من الحجاج لا يعودون بسبب صعوبة الرحلة على احترام الأضعف. كل هذه القيم تربيت عليها يعني بالتنسي لم يكن من ضمن هذه القيم أن الدين دولة أنه لابد أن تقوم دولة عليها حاكم لأن الناس لم تكن في حاجة إلى حاكم لكي تؤدي فرائض الدين. الدين رسالة شخصية الدين دعوة للأفراد وليس دعوة للدول. والعرب حين فتحوا العالم لدي الأسباب أن يجعلوا الدين متاح للأفراد وليس ده هذا هو الدين. واستمر وعي هذا على هذه الحضور حتى بعد ما أصبح الإخوان المسلمين دخلوا في صراع مع السلطة وانتهت هذا الصراع في حياتي سنة 54 اللي هو محاولة على اغتيال جمال عبد الناصر ضرب عبد الناصر في الوسط. أكون أتصور أن هذا ممكن لم أصدق أن هناك شخص يريد أن يقتل باسم الإسلام وفي ذلك الوقت صدقت أن هذه فرية كذب لأن كان هناك رغبة فقط في القضاء على الإخوان المسلمين وأن دي كانت تمثيلية أو أن الشخص كان حيث لحظة الناس من الفرق مالهش علاقة بالإخوان المسلمين يعني مش ممكن واحد يكون مسلم وبعدين يحاول يقتل أي حد. بعد قراءتي وفي الوقت ده قريت سيفروس وسيد قطب كمفكر هو دخل الفكر من باب الأدب، كان روائي وشاعر ناقد ودخل الفكر من باب الأدب. وسيد قطب ينتمي في نهاية الخمسينات والأربعينات إلى مدرسة تفسير الأدب للقرآن، هي المدرسة اللي بينتمي إليها أمين خولي ومحمد أحمد خرف الله وشكرا عليها، لكن طبعا بشكل غير أكاديمي، يعني بشكل انطباعي، لأنه كان ناقد انطباعي، ينتمي إلى مدرسة النقد الانطباعي، وكتاباته عن المشاهد الكاملة في القرآن، التصوير الفني في القرآن، حتى في بعض أجزاء في ظلال القرآن بتعكس رؤيته للقرآن الأدبية القرآن والعلمية القرآن، يؤثر في الناس لأنه فن ولأنه أدب. للأسف الشديد سيد قطب لأسباب كثيرة جدا انقلب، لكن الانقلاب ده كله له أسباب، يعني في حاجة لا أجد مستريحا كمسلم في هذا التركيز على البعد السياسي، على بعد الإسلام، يعني استبدل شعار عبادات ومعاملات الذي أصبح عقيدة وشريعة عند شتوت إلى دين ودولة. يعني شوف المصطلحات حتى زي تتطور، يعني في ذمة المسلم العادي الإسلام عبادات ومعاملات، لكن الدين جوهر الدين والمعاملات. في الخطاب الدين الرسمي في الأربعينات والخمسينات الإسلام عقيدة وشريعة، لكن العقيدة هي الأساس والشريعة فرع، العقيدة هي الثابت والشريعة متغير. داخل هذا فيما يسمى خطاب الجماعات الأصولية إلى دين ودولة، ودولة أساسا لإقامة الدين، يعني بدون دولة لا يقوم الدين، يعني يعتمد الدين في هذه المصرية على قيام الدولة، إذا لم تقم الدولة الإسلامية فالناس ليسوا مسلمين. In the Western world, many, also the Muslims of today, many people say that you know, Dawla, Islam is a political religion, mm-hmm. and you would say that this is a modern modern development. This is a modern development, and I think in كتابي في مقدمة الكتاب الخلافة لم تكن أبدا قضية دينية أبدا. والأميدي في كتابه يقول ونحن نتعرض الآن لقضية الإمامة والخلافة وهي ليست من أصول الدين، ولكن لأن كل الكتب تتعرض لها رأينا أن نتعرض لها، وأنا أوردت هذا النص في المقدمة. وزي ما حكيت فكرة اختيار السلطة، يعني إنها كانت بتقوم على أسس موجودة في المجتمع، وإن التعرض ما حصل هو تعرض سياسي اللي أدى للحرب اللي أدى إلى مرجعية في العصر الحديث. انا اعتقد انه نشأت المشكلة مع الغاء الخلافة في تركيا اكثر سنة 24، لانه الغاء الخلافة في تركيا خلق في العالم الاسلامي رد فعل عاطفي، وحاول كثير من الحكام استخدام هذا رد الفعل لكي يقيموا انفسهم خلفاء. الشريف حسين في مكة، أظن حد في الهند، الملك فؤاد في مصر. الخلافة حتى الخلافة العثمانية هي لم تكن خلافة بمعنى الديني إلا في مرحلة متأخرة، يعني مع زيادة الصراع بين الأتراك العثمانيين وبين أوروبا، والرغبة في أوروبا في عمل نوع من القوامة على غير المسلمين في الإمبراطورية العثمانية. الإمبراطور العثماني عامل نفسه يعني زي البابا على المسلمين في الأقطار الأوروبية، يعني هي نوع من الصراع السياسي أيضا. بعض الدول الأوروبية أرادت أن تتدخل في الدول العثمانية بدعوى حماية الأقليات هذه المسلمة، فبالتالي أراد الخلافة العثماني إيديولوجيا أنه يعمل يقيم نفسه سلطة على الأقليات المسلمة في أوروبا، ومن هنا نشأت فكرة الخلافة متأخرة. والتاريخ التاريخ التاريخ كله نوع من يعني من إظهار أن قضية الخلافة هي قضية سياسية، اختيار سياسي. لكن لما تم إلغاء الخلافة والعالم الإسلامي في حالة هزيمة شاملة أو في حالة تفكك كامل، وكان ده بداية عصر المثل الشامل، لازم تضع كل هذه العوامل في الاعتبار. أحس المسلمون كما لو كانوا قد جردوا من ثيابهم، أنهم عراة، أنهم جردوا من نموذج الوحدة. وهنا لازم نشوف إن ده تم في ظل خطاب جمال الدين الأفغاني عن الوحدة الإسلامية. ومن هنا نجد نشأة الإخوان المسلمين في 1928 مع إلغاء الخلافة. بدأ في خطاب، هل الخلافة نظام إسلامي أم غير إسلامي؟ هل من حق المسلمين اختيار أي نظام سياسي؟ لم تكن فكرة الشريعة واردة، لأنه هذا أمر بديهي أن المسلم يعيش طبقا لقوانين وقواعد الإسلام. لكن هل يحتاج المسلم لكي يعيش طبقا لقواعد الإسلام أن يكون هناك خليفة أم لا؟ هذه كانت الخلافة. وهنا طلع كتاب الخلافة وفصل الأمة عن المجلس التركي، وطلع كتاب علي عبد الرازق في مصر، وحصل رد فعل في كتاب علي عبد الرازق، وقام الشيخ رفيق بن رفيق بن محمد عبد الظهور خطير جدا في هذا. ورشيد رضا أستاذ حسن البنا، ورشيد رضا كان له علاقة بالوهابية في المنطقة السعودية كويس. وهي الوهابية قايمة على أساس الحلف اللي حصل بين محمد بن سعود وبين محمد بن عبد الوهاب، ده على أساسه أقام الدولة، هي الدولة على سعود. إذن يكون لها كلها عوامل سياسية. وأول أجندة في برنامج الإخوان المسلمين هي استعادة الخلافة. إذن قضية الخلافة قضية سياسية هي التي خلقت فكرة لماذا تريد المسلمون خلافة؟ لأن الإسلام دين ودولة. فهي نشأت وإن على استحياء شعارات ودولة، نشأ على استحياء مع إقامة حركة الإخوان المسلمين، وتطور مع تطور. يعني طبعا العالم الإسلامي لم يعيش انتصار من منذ هذه السنة، هو يعيش هزائم. طبعا نذكر هنا الهزيمة الكبرى 1967، وما أحدثته من نوع من اهتزاز الثقة العام، مراجعة كل المسلمات، الكفر بالأنظمة. ومن ضمن الكفر بالأنظمة ما تمثله هذه الأنظمة، وتمت للأسف الشديد تم تصور أن هذه الأنظمة أنظمة علمانية، وهذا ليس صحيحا، وأنها أنظمة مستوردة من أوروبا وأوروبا علمانية. وحدث الذي يسميه التراب، المصيدة، التي حتى الآن لا يستطيع الفكر الإسلامي الخروج منها. لا شك إنه في عداء، إنه في مشكلات سياسية واقتصادية اجتماعية بين أوروبا والعالم الإسلامي. هذا أمر بديهي، وهذا أمر يجب أن يحل. وفي تحمل مسؤولية لأوروبا تجاه هذه المنطقة. لكن هل تحل هذه المشكلات بالزعم بأننا بشر لا ننتمي إلى بعضنا البعض، بأن هناك طريقان لا يستقيان هما طريق الغرب وطريق الإسلام؟ الإسلام دين ودولة مبدأ يكرس هذا العزل التام بين البشر، اللي هو ضد تعاليم الإسلام، واللي هو ضد التاريخ، لأن التاريخ بالأساس هو تفاعل مستمر بين هذا الجزء من العالم وبين العالم الإسلامي، أحيانا بالحروب، أحيانا بالقتل، وأحيانا بالتفاعل الشلمي. وإن ما نتصوره أنه الغرب كفيرسس في الإسلام أو الإسلام فيرسس عليه صحيح في مجمل، إلا إذا كنا نتحدث عن إسلام بيور، أي الإسلام غير الاجتماعي غير التاريخي، وهذا إسلام وهمي. أو نتحدث عن أوروبا بيور، ولدت في القرن العشرين، ليس لها تاريخ، ليس لها تفاعل مع ثقافات ومع حضارات متعددة إلى آخره. ربما اللي خلق هذه أمريكا، لأنه أمريكا دولة حديثة العهد كويس، وما تمارسه أمريكا من بلطجة على مستوى العالم كله. هناك أسباب لكنها غير يجب أن تدرس، يجب أن تحلل لكي نخرج من هذا المأزق وهذا المشكل. ومرة ثانية أكرر، نستعيد الدين، لأنه بالفعل هذه قضية يعني تبهمني. استعادة اللي بتحمي الإنسان من أنه يتحول إلى وحش مثل الإنسان. إذا فقدنا ذا كمان في العالم الإسلامي، البشرية كلها مهددة، مش بس العالم الإسلامي. لأنه دلوقتي والناس بتتعلم من بعضها، والناس بقت قريبة من بعضها، بقى في إحساس عام حتى عند المفكرين الأوروبيين بأنه في قيم يتضمنها الدين، وقيم الدينية وهلقى الريجيد، إنما قيم اللي بتضمرها الرؤية اللي بتضمرها الدين، ولو تخليك الإنسان عنصر وحيد في الكون منفصل عن الكون. إن الرؤية العلمانية اللي عملت الإنسان أوتونوموس خلاص الإنسان وحيد، الإنسان ملقى في كون لا يعرفه. الدين بيخلي الإنسان ملقى في كون يعرفه على الأقل. ليش ده مرعب؟ مرعب أن يحدث هذا وإنه الإنسان يفضل عايش في هذا الاضطراب. رأيي اللي صنع التقدم يعني الاضطراب أحيانا له جانب إيجابي لأنه بيصنع نوع من الفهم، لكن الاستغراق في هذا الاضطراب ممكن يبقى مدمر. طيب بالضبط الاضطراب في نظري لنا يعني القصة أقوله إنك أنت لما تحب شخص قوي أنت مستعجل لما تبعد عنه نهائيا أي نوع من التدمير هذا. فالدين بقيام الدين هنا بالمعنى العام يعني الدين بقيامه على خلق روابط بين الإنسان وبين الكون متماسك بالطبيعة متماسك بالكوزموس بشكل عام، بيعمل حماية للإنسان. يعني كيف يمكن حماية البيئة اللي هي أصبح مطلب للحياة اليومية من غير مش حاسس بمسؤولية الإنسان عن البيئة باعتبار وجود إنها مش باعتبار إنها موضوع الاستهلاك. القرآن حتى بيأتي لنا رسائل للأسف الشديد مش مكشوف عنها. Helping in social sphere. Well, there was some people, of course. But it wasn't a sign. No. It wasn't a sign at that time. Uh-huh. No. Because I remember Sir Ibrahim Rajab, the Shaba. I'm talking about the theorists. المناظرين maybe in the city they do, I mean I'm not sure about that but I think المناظرين because later on I read documents which were written when I was a child and I mean it has no function whatsoever in the city of Shorba in my village but I'm not sure about the city but I have some proof since 1928 كون يوريس أكتب تلفزيون، but till 1952 with all the elections we never hear about representative of local Muslims in parliament. I mean people, as talking generally about Egyptian people, were able very efficiently to accommodate دعوة الإخوان المسلمين to accept it, okay, even to participate in it, in their activity. When they go to the voting box, they voted for the one, for other. So this kind of understanding that whatever they say, they are جمعية دينية. Okay? This is about the awareness of the Egyptian people pre-the revolution of 1952 that religion is religion and politics is politics. Say that Islam didn't play a very big role at all in the, let's say, in the discourse of the elite. The elite? Yeah. What do you mean, discourse of the elite? Everybody talking about Islam, I mean there are conferences about Islam, and there every somehow relating everything what is what's said to Islam. And well, what I'm saying is that the elites, of course, there was for example, let's say in the 30s of Iran, or the 40s of Iran, Islam was not a factor at all. Yeah, there were some Shiite scholars. And they were bound to the Shah, but the usual Shiite scholar who didn't care about politics and the politics didn't care about him. And if you read the writers, they were not only not something Islamic, but it was also somehow a part of the sheikh to you know, because Islam was something backwater. And you mean Islamic thought? Islamic thought. Yeah. But even I mean, in Iran, was still lots of heretics. I mean, Iran, different from Egypt. Yes. But if you read Sadat Hidayat, anti-Islamic polemics. Yes. What and it was accepted at that time. Yeah, in Egypt, if you look to the scene in the 20s, okay, maybe all the discussion, not about Islam, about social, political, economic problems. But there were, for instance, discussions about atheism. There is a very known book at that time in the 20s, Limada Ana Mulhid. Limada Ana Mulhid, okay. And Salama Musa. Yeah. And the man didn't suffer any persecution or harassment. It was all right. By another thesis or anti-thesis, the matter, and a Muslim. Today, that was in the 20s. In the 30s, in the 28, it was the Muslim Brotherhood. Before the Muslim Brotherhood, it was a scandal of Ali Abdullah. Yes. And this created an atmosphere of fear, because you know it didn't affect the public sphere very much. It was intellectual rather than public. Okay. And 2 years later, before Muslim Brotherhood, it was the scandal of Baha'i Faith, 1956. You know, it was more public because Baha'i Faith is a professor in the university, and so many students in the university. And the newspaper, Baha'i Abdurrazak Aftapur, was only a judge, okay? And he wasn't as heavy. So it was not a fear of al-Azhar, okay? People didn't understand even the political significance of the whole thing. With Taha Hussain, people started to read more about it. Taha Hussain was a public figure than Ali Abdurrazak, and it's something that has to be said about it. And I, what this is, it was easy to is that no political regime, no could work of making an internal reform to the political system. The only solution possible is to keep traditional institutions as they are and to establish parallel institutions. That's why you have this kind of duajiyya, Ta'limiyya and Ta'limiyya, and the Jamaat al-Qahira, Jamaat al-Qasr. The problem is, these new institutions were born very, very weak, because they would establish all the privilege of reformation made during the Ismail era, Ismail Bashar era. All this, you know, rubbish, festivities, so only in Cairo. But the whole nation paid for it, without tasting any of it. That's why Egypt was pulled into debt, and then the education came. It's what a modernity doesn't. It's modernity, I'm sorry, it's modernization without modernity. You try to change the appearance of a society without changing the mentality, without making a real mental change. All right, okay, it was in Cairo, everything was in Cairo. If we speak about internalization, from Muhammad Ali bin Nasser, it was Cairo, under Alexandria, big cities. No, Upper Egypt, only recently, we discovered that Sa'id was absolutely abundant area. And that's why it was there that tyrannies flourished. There is, I think, something else too. There was not, with this modernization, superficial modernization, the bourgeois class in society being really able to make the necessary changes on the national scale. And with that, you don't have this class, and so we don't have the intellectuals coming out of the middle classes. The intellectuals, a modern intellectual in Egypt, is a very recent product. You don't have it in the 19th century, you just have experts. Muhammad Ali sent missions to Europe. But you have it. I mean, experts. In the 19th century, there was so many intellectuals working with me. For some reason, good. I don't know, I mean this is speculation. Okay. Since now we are witnessing the failure, nothing can be witnessed. The question is, okay, there was certain development before Napoleon was ready. Yes. There was certain development from within the other. Okay. From within traditional culture came to gradually new understanding. It was traditional, I mean, of course, it was traditional. Hashem Al-Attar, the professor of Al-Attar, Al-Attar, okay, was there, and other people were there. Again, the question here, and there is no answer to this question, was the interference of Europe in the Egyptian team to enhance the development of Egypt by changing the direction of the development? This is it's not a very political question, but it's a very important question. Because I think, well, those people were working from within. Okay, there was no challenge that could make them prepare to be polemic. Okay. Change it, like the martyrs' lives. When the martyrs were working, they were working under their own circumstances. Intellectual interaction with the West, with the Greek or okay, without really having the Greek occupy, okay, Baghdad, for example. Here, how was it? Was it possible that an important book by Grant, Peter Grant, the creation, the information which was taking place in the second half of the 18th century? You said that within the Islamic context, there was, I mean, like it wasn't only a European phenomenon, but it was a worldwide phenomenon, and I mean, this language, of course, not in the European language, but you know, it was in traditional language. There were structures of thought familiar to what was happening in Europe. Yeah. And I think he's right. I mean, I didn't read this actually very book. Okay. But I think when a nation is in danger and dignity, the friendship of the nation, okay, back to the memory. The crusade. So, in such a circumstance, what is a retreatment to tradition? I think to defend, it was not to defend the country, it was to defend the religion. Because those who occupied their main point was the Greek are backwater because of the I'm talking about the tendency of the public. I'm not talking about intellectual discourse. Well, okay, but okay. Because Muhammad Abdul even couldn't get out of this. Mm-hmm. Muhammad Abdul was very polemic. Okay. The only person who was not polemic is Fatah. Maybe that's my vision. Maybe because when Fatah went to Paris, he had the feeling as an Egyptian that the Egyptian conquered Nabi. Okay. Mm. But he was not aware of the damage done to the information movement within Allah itself. No, but my point was that because why Islam was defeated, why the Islamic countries were defeated in the region, yes, then many Islamic scholars, Arab scholars, yeah, said, no, we were defeated because we had no Islam anymore. Yeah. No, well, this is exactly my explanation goes as follows. She was Muhammad Abdu, and later on with others. The explanation that the Muslim world is to speak because of Islam. Yeah. You find this in Hanuto, in Inan, and others, okay. So this entrapment was accepted without questioning. I mean, the statement was not questioned by any Muslim. They swallowed it. So instead of saying, well, Islam has nothing to do with being weak or strong, okay, Muhammad Abdu swallowed it and said, no, it's not Islam. It's our understanding of Islam. Okay. We have to reinterpret Islam. But in a way, he adapted. Right. Just let me finish this point, because I've done a lot of work around it. Of course, he accepted, first of all, that Islam is the basic element in deciding what a society is. That's it. He accepted it on the explicit level. Okay. But as an apologetic, okay, he did not support Islam. Islam is innocent. It's our understanding. To understand Islam anyway. So let's go back and understand Islam. You see. And here it was in a way very good, because it opened the way to reconsider Islamic history. In a way, we also opened the way for basically development of Islam. Yes, exactly. Because the Islamists came back and said, well, no, it's not Islam, because we are Muslims. So in fact, they are one answer. Okay. But an answer that brings a solution, which was Muhammad Abdu, a solution that does not make contradiction between Europe and Europe. Muhammad Abdu has so many sayings which are not analyzed carefully. When he says, in Europe, there is Islam, but there are no Muslims. While here, there are Muslims, but there is no Islam. So he is disconnecting Islam and Muslims. He's talking about Islam outside any context. Okay. So this really made it possible for Rashid Reza. So the two answers are the same. Okay. Within the increasing aggression of Europe. Okay. Because at least Muhammad Abdu was there, he had, you know, good relationship with the British. Okay. He was acting as an intellectual, working as a statesman. It was very much like Jabr Afur now. Okay. I mean, this is really a temptation to say, well, it's not Islam. And to speak about Europe as a thing. When further to say, if we judge the societies according to religion, we would be wrong. Because Europe may progress, not because it is Christian, but because it left Christianity behind. Because according to Christianity, you know, give to Caesar, okay, it's not a religion that looks for power or etc. etc. So in a way, the Enlightenment movement was apologetic, and it paved the way to the later development. But we have also to be careful, if the aggression did not increase, maybe Muhammad Abdu would have not created Rashid Reza. Okay? Maybe Muhammad Farooq Hussein and Taha Hussein wouldn't have faced this problem. Muhammad Abdu, and here the disciple of Muhammad Abdu, Qasim Amin, Ahmad al-Sayyid, Ba'a al-Sayyid, etc. And here another direct disciple, Rafid Rida, Hashim al-Banna. What gave a trend power? We have to look for the context. And in this context, we cannot avoid having European aggression as a part. We cannot avoid the establishment of the state of Israel on religious basis. And the division of India on religious basis. I mean, so it was in 1947 and in 1948 that Europe, okay, established or made it possible to the Indian Muslims to establish their own state as an Islamic state and to solve the Jewish problem in Europe by transferring them to the area to make a Jewish state. How can Taha Hussein or how can they win? في this context. It's now لا يقود الحديد إلى الحديد بس إنه شيء. Okay. And this is exactly what happened after 1960. لا يقود الحديد إلى الحديد. Those people and this is Sharawi of course. Those people were victorious against us because they are very sincere to their religion. We were not according to Sharawi. Okay. Who made two prayers thanking God for the defeat. Because according to him, we were under communist regime. So it was religion again that was established as the only factor to decide anything. So it's, here it's not just to, you know, يعني to have something to hang on. مش مجرد شماعة بنعلق عليها إنما this is history. That's why I said there is a moral, more than moral responsibility from Europe to wear this thing. And unfortunately,